انت عالبر ايه اللي رجعك تاني؟ يا اللي انت عالبر ايه اللي رجعك تاني؟ وجابك في الغاوي الثاني Thank you. العالم بتنوح ليه كبرت علي زليتني ليه يا زمان وانا لسه صغير شاب زليتني ليه يا زمان وانا لسه صغير شاب مفهوم وشوف بختي علي يا شاب عيب ومفهوم وشوف بختي علي يا شاب من كتر همي نشف دمي وشعري شاب من كتر همي نشف دمي وشعري شاف ونزلت في بحر مش قادر اجي عالبر ونزلت في بحر مش قادر اجي عالبر وانا جالي العوم والتيار غالبني وانا جالي العوم والتيار غالبني منين أولاد الناس يكونوا منصفين للبر منين أدب ناس يكونوا منصفين للبر يطلعوني أشوف في الحي غالبني يطلعوني أشوف في الحي غالبني لا دور الفرح بالأوتار والنوبة لا دور الفرح بالأوتار والنوبة ولم الأحباب ولم الأحباب وديب الغاب والنوبة يمكن أتوب توبة ما اشربش في كساف ولا صب زلتني يا زمن بسأل العين حبيبك فين سكتهم أنا بسأل العين حبيبك فين سكتهم طال البكا والنوى طال البكا والنوى يا من سكتهم من يوم ما غابوا ببان العز سكتهم أنا اللي عشرت ناس يا ناس وكنت عاملهم أعز من ناسي أنا اللي عشرت ناس يا ناس وكنت عاملهم أعز من ناسي أتريني غلطان صحبتهم يوم وكنت أنا ناسي أتريني غلطان صحبتهم يوم وكنت أنا ناسي ده زمان غدار حرمني من قعد ناسي ده زمان غدار حرمني من قعد ناسي يا خلقي ليه الحقيقة عني ناتهت يا خلقي ليه الحقيقة عني ناتهت بشوف نوادر عدد بشوف نوادر عدد من هالعقول تاهت واللي عمل طيبة في الوقت ده تاهت اتنين واخوة وكان السعد ثالثه حسن وحسين اتنين واخوة وكان السعد ثالثهم ياللي بتفتي الحبان الوجه ياللي بتفتي الحبال الود تلتهم وان اخلصوا اتنين يكون الله تالتهم